بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتخلف سعد بن عبادة والأنصار تكلم بعضهم بكلام أنكره عليهم أفاضلهم. تخلف سعد بن عبادة يعني عن بيعة أبي بكر في البداية ثم بايعه. نعم. كأسيد بن حضير وعباد بن بشر وغيرهما ممن هو أفضل من سعد نفسا وبيتا، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو عبد الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فالدور الثلاثة المفضلة لم يعرف عنهم من نازع في الإمامة، وإنما نازع سعد بن عبادة والحباب بن المنذر وطائفة قليلة، ثم رجع هؤلاء وبايعوا الصديق إلا سعد بن عبادة لأنهم عينوه للإمارة، فبقي في نفسه ما يبقى في نفوس البشر، فلم يؤذه أبو بكر رضي الله عنه بكلمة فضلا عن فعل. وما ذكره الشهرستاني من أن الأنصار اتفقوا على تقديم سعد بن عبادة هو باطل باتفاق أهل المعرفة بالنقل والأحاديث الثابت والأحاديث الثابتة بخلاف ذلك، ولكن سعد رضي الله عنه مع ذلك لم يعارض ولم يدفع حقا ولا أعان على باطل، بل روى الإمام أحمد رحمه الله في مسند الصديق عن أبي معاوية عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن هو الحميري، فذكر حديث السقيفة وفيه إن الصديق قال: ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبعا لبرهم وفاجرهم تبعا لفاجرهم. قال: فقال سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء، فهذا الحديث مرسل حسن، ولعل حميدا أخذه عن بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك. وفيه فائدة جليلة جدا، وهي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه نزل عن مقامه الأول في دعوى الإمارة وأذعن للصديق بالإمارة، فرضي الله عنهم أجمعين. وسعد بن عبادة رضي الله عنه لم يقدح في الصديق ولا أنه أفضل المهاجرين، ومات ولم يبايعه ولا بايع عمر، ومات في خلافة عمر. وسعد من السابقين الأولين من الأنصار من أهل الجنة كما قالت عائشة رضي الله عنها: ومن نازع من الأنصار أولا لم تكن منازعته للصديق، بل طلبوا أن يكون من قريش أمير ومنهم أمير، فلما تبين أن هذا الأمر في قريش قطعوا المنازعة. رضي الله عنهم أجمعين. الله أعلم.